وإذا الإنسان صلى على فرس السنة يعني ياس وهو سود كامل يعني وفعل الحرج وسميته سنة السنة في سنة تعرف قاسم هنا مضوء ضغط عالي مضوء ضغط عالي في سنة رقم نعم فإذا كان النوع الأول بحيث يجد أثر يعني وضع الجبهة كما وضعها على الحجاج بحيث لا يظل يهوي هذا ماشي هذا كان النوع رقم لا أن هذا يكون كما ذكر الفقهاء أنه لا يجوز الشذوذ مثلا في القمح والشعير لأن لا تستقر جبهته على شيء صامت رجل يعني هذا سألني يا وأنا في جواب كان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.